الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبري. الفاء والتاء والهمزة فتئة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أي لا تزال تذكره. قال أوس بن حجر: فما فتئت خيل تثوب وتدعي ويلحق منها لاحق وتقطع، أي فما زالت. قال خداش ابن زهير: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، معنى هذا: لا أبرح ولا أزال. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى تفتأ، قال: لا تزال. أما سمعت قول الشاعر: لعمرك ما تفتاء تذكر خالدا وقد غاله ما غال تبع من قبل. الفاء والتاء والحاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي يحكم بيننا، والقاضي يقال له الفتاح. وقوله سبحانه: فافتح بيني وبينهم فتحا، أي احكم بيني وبينهم حكما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما معنى الفتاح حتى اختصم إلي أعرابيان، فقال أحدهما: افتح بيننا، وهي الفتاحة أي الحكومة. وعليه قول الشاعر الأشعر الجعفي: ألا من مبلغ عمرا رسولا وإني عن فتاحتكم غني، والفتاحة بالضم. وإنما قيل للقاضي فتاح لأنه ينصر المظلوم، والفتح النصر كقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وقيل لأنه يفتح ما أغلق على غيره من الأحكام. إلى هنا نتوقف عند هذه المادة في هذه الحلقة، إلى لقاء آخر. لا يسعني في آخر هذه الحلقة إلا أن أتقدم بشكر خاص لمهندس الصوت في هذه الحلقة خالد الطحيني. إلى أن ألقاكم بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.